تكلم عليه لا يرجع إلى قوله، لكن أحيانا إذا نبهه صار عنده غلبة ظن بصوابه، صواب من؟ صواب الذي نبهه. وإذا كان عنده غلبة ظن فإن الواجب على الإنسان أن يعمل بغلبة الظن للزيادة والنقص، وعلى هذا فيلزمه الرجوع من أجل ذلك. وهذه تقع كثيرا في رجلين جاء مسبوقين ودخل في الصلاة، أحيانا أحدهما يمشي ويعتمد على من؟ يعتمد على صاحب الجهوية، تجدون يقول أبو طول السجود بشوف هذا يقعد ولا يقوم. نعم، إذا شافوا قاعد جلس، شافوا قائم قام. نعم يعني هو النساء عدم النساء لا يعني الخشوع في الصلاة، الخشوع لا شك أنه هو حضور القلب. مثل إنسان جاء للصلاة لا ولا يلزم من النسيان عدم الخشوع، لا يلزم من النسيان عدم الخشوع. قد ينزل الإنسان وهو خاشع يعني ماشي مع الصلاة مستحضر للقراءة والركوع والسجود والأذكار كلها وينزل، لا ما نشكل، لا يلزم من النسيان عدم الخشوع. نعم. صلى الإمام خمسة وهم متأكدين من خبرنا، فهل يمكن يتمون التشهد الأخير أم يعلمهم؟ شو معنى؟ في صلاة رباعية. طيب. صلى الإمام خمسة. يعني قام. طيب. فإذا نبهوا وهم متأكدين أنه على خطأ، هل يقومون من الصلاة؟ يتركون الصلاة أو يتمون التشهد الأخير لوحدهم؟ وشلون يقومون الصلاة؟ نحن قلنا يفارقون إذا تأكدوا من زائد ينبهونه أولا، فإن رجع فالأمر إن لم يرجع فارقوه بدون أن يكون لا معنى المفارقة أنك ما تقوم معه، ليس معنى المفارقة أنك تنفر من صلاتك، لا معنى المفارقة لا تقوم معه بل تتشهد وتسلم. نعم شيخ الآن في الوتر إذا نوى المصلي أن يصلي ركعة واحدة من الوتر فلما دخل في الصلاة يعني استحسن أن يصلي ثلاثة فتغيير النية ما يضح ما انتقل ما انتقل هو في وتر ما هو الكيفية فقط. نعم إذا قام ناسيا نعم ما يلزم من السجود لأنه رجع إلى الأصل على المشكوم المذهب، لكن فيه قول ثاني أنه فيه يسجد للسهو. نعم نعم لا نية ما نظر اختلاف نية الإمام والقصر كاختلاف نية الثلاثة أو الركعتين وإن علم بعد الزيادة يقول أنه يسجد يسلم ويسجد بعد السلام ويسلم، فماذا تقول أنت؟ صحيح نعم نعم إن زاد عمدا بطلت، وإن كان سهوا طيب ما أحد عنده غير هذا؟ خالد المؤلف يرى نفس السجود قبل السلام نعم، ولكن الصحيح انه يسلم ثم يتوسل ثم يسلم صح. المؤلف يرى انه يسجد قبل ان يسلم ثم يسلم، والصحيح انه يسجد بعد السلام، وقد ذكرنا دليله فيما سبق. طيب لماذا نقول بوجوب الرجوع يا شك اذا ذكر في اثناء الركعه الزائده يجب ان يرجع؟ استمرت زيادة عامدة فتبطل صلاته. ما رأيك في من يتوهم أنه إذا قام وشرع في القراءة فلا يرجع؟ هذا غير صحيح؟ نعم؟ طيب هذا غير صحيح.